شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط المفتي إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على المفتي، والمفتي كما سيأتي هو المخبر عن حكم شرعي، هو الذي يخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. إذن المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. وقد أمر الله عز وجل من جهل شيئا أن يسأل عنه، وجعل ذلك من طرق تحصيل العلم، فإن من طرق تحصيل العلم السؤال. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله عز وجل من جهل شيئا أن يتعلمه، وأن يطلب العلم من مضانه، ويسأل أهل الذكر العالمين به. كما أمر الله تبارك وتعالى أيضا، أمر أهل العلم بالإيضاح والبيان، وتوعد سبحانه وتعالى، توعد على الإخفاء والكتمان. فقال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وبما أن أهل العلم هم المرجع في البيان لعامة الناس، فإن الإقدام على التعليم وعلى الفتوى إنما يتصدى له من كان أهلا لذلك. فمقام الإفتاء مقام عظيم تولاه رب العالمين عز وجل بنفسه، فقال تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يفتي عن الله عز وجل بوحيه المبين. ثم قام بالفتوى بعده الصحابة رضي الله عنهم، ما بين مكثر ومقل، منهم المكثر في الفتوى ومنهم المقل. وقد كان السلف، سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يكرهون التصدر للفتوى والتسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفى إياها وأن يكفيه إياها غيره. كل واحد يود أن يكفى الفتوى وأن يكفيه غيره إياها. ولهذا قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، أو بعض طلبة العلم اليوم، تجد أنه هو يحب أن يسأل، ويحب أن يتصدر، ويحب أن الناس يصيرون إليه في الفتوى وما أشبه ذلك. وهذا كما سيأتينا دليل على ضعف العقل وضعف الدين. المفتي أو الذي يتولى الإفتاء لا بد له من شروط، فليس كل من سلك طريق العلم يصلح أن يخوض للفتوى. فمن شروط المفتي أولا العلم، وهو شرط أساسي لمن تقلد هذا المنصب، إذ أنه مبلغ عن الله عز وجل أحكامه، وواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به الرسل وبيانه للخلق. ومعلوم أنه لا يبلغ عن الله من جهل أحكامه، إن كان جاهلا بالأحكام لا يمكن أن يبلغ عن الله. فلا بد في المفتي أن يكون عارفا بالحكم، عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. لاحظ لا بد في المفتي أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وذلك أن الأحكام الشرعية منها ما يكون يقينيا ومنها ما يكون ظنيا، وإن من العقل والدين والعلم أن يقول الإنسان عما لا يعلم لا أعلم، عما لا يعلم لا أعلم، إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم يقول الله أعلم، وهذا من تمام الإيمان بالله عز وجل ومن تقوى الله تبارك وتعالى، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه ما لا يعلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى إن بعض العلماء رحمه الله يرى أن الآية مرتبة وأن القول على الله بلا علم أعظم. إذن لا بد في المفتي من العلم، لا بد فيه من العلم. العلم شرط أساسي، وذكرنا أن الواجب على المرء أن يقول عما لا يعلم لا أعلم، أن هذا من العقل والدين والعلم. وليعلم أو وليعلم الإنسان أنه إذا قال لا أعلم عما لا يعلم فلا يظن أن قدره عند الناس ينقص، بل إنه يزيد ثقة عند الناس، يزداد ثقة. الذي يقول عن الشيء الذي لا يعلم لا أعلم هذا مما يزيد ثقته عند الناس، لأن الناس حينئذ يعرفون أنه لا يفتي ولا يقول إلا ما جزم به. فهو حينما يقول يسأل عن شيء يقول الله أعلم، يعرفون أن الرجل يتحرى وأنه لا يقول على الله ما لا يعلم، بخلاف الذي كلما سئل عن شيء أجاب سواء كان حقا أم باطلا. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن الإنسان الذي يسأل عن كل شيء ويجيب هذا مجنون، هذا مجنون. من سئل عن المسائل وكان كل ما يسأل يجيب، كل ما يسأل يجيب، ما يقول شيء الله أعلم أو تحتاج مراجعة أو ما أشبه ذلك. ولا يخفى عليكم قصة الإمام مالك رحمه الله، حينما قدم عليه رجل من خراسان أو من بلاد ما وراء النهرين، وقد بعثه أهل بلده بنحو 40 مسألة ليسأل الإمام مالك رحمه الله، فمكث أياما فأجابه عن نحو 4 مسائل وقال عن الباقي لا أعلم. قال: ماذا أقول لهم؟ قال له يقول مالك لا أعلم. هذا وهو الإمام مالك، فما بالك الآن بصغار من طلبة العلم يتولون أو يتصدرون الفتوى في مساجدهم وفي وسائل الإعلام من قنوات ومن مواقع ومن أشبه ذلك، وهم لا يبلغون ذرة بالنسبة إلى العلم. من شرط المفتي أيضا أن يكون عدلا في أقواله وأفعاله، يكون عدلا في أقواله وأفعاله، لأنه مخبر عن الله عز وجل بحكمه، وغير العدل لا يوثق بخبره. إذن لا بد أن يكون عدلا في أقواله وفي أفعاله. والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، يكون مستقيما في دينه وفي مروءته. ثالثا من شرط المفتي أيضا أن يكون حسن الطريقة، مرضي السيرة، حتى يثق الناس بأقواله ويقبلون قوله. لا بد أن يكون حسن الطريق، يعني على منهج صواب ليس على منهج منحرف ونحو ذلك، ويكون مرضي السيرة يعني معروفا عند الناس بسيرته وحسن طريقته. أيضا من شرط المفتي أن يكون ورعا عفيفا عما في أيدي الناس وعما يعتبر في عرفه من الدناءة، لأن هذا من أسباب التوفيق له فيما يفتي، ومن أسباب قبوله أيضا. إذن إذا كان ورعا عفيفا هذا من أسباب توفيقه وقبوله عند الناس، فلا يكون عالة على الناس يسألهم أو يفعل أفعالا دنيئة في العرف بحيث أنه ينحط إلى أفعال سقطة القوم وما أشبه ذلك. فلينبغي أن يكون أن يترفع عن سفاسف الأخلاق وعن سفاسف الأمور وما أشبه ذلك، بحيث لا يصدر منه ما يعتبر دناءة ولا يفعل ما يكون دناءة، ولا يرى أيضا في أماكن لا تنبغي ولا تليق. بل إن طالب العلم عموما ينبغي أن يحفظ نفسه، يحفظ لسانه، ويحفظ جنانه عن كل ما يخدش في العلم، فلا يليق أن يتكلم بكلام ساقط ولا سيما عند عامة الناس، أو يرى أيضا في أماكن لا تليق، يعني يتسكع في الأسواق أو يأتي إلى أماكن مشبوهة ونحو ذلك. اللهم إلا إذا كان لغرض حسن كدعوة، أمر بمعروف أو نهي عن منكر. أما أن يأتي هكذا حتى التسوق إن أمكن أن يذهب إلى أماكن ليس فيها شبهات فهذا هو الواجب. المفتي له شروط ذكرناها، وهي العلم والعدالة وأن يكون حسنا بطريقته ومنهجه، والرابع الورع والعفة والبعد عن الدناءة. أما الآداب فللمفتي آداب، منها أولا صدق النية، أن يكون صادقا في نيته، وذلك بأن يقصد أو ينوي بإفتائه الإرشاد وإظهار أحكام الله عز وجل، فلا يكون إفتاؤه رياء ولا سمعة ولا تنويها باسمه، لأن هذا كله ينافي الإخلاص. إذن من آداب المفتي صدق النية، بأن يقصد بالفتوى الإرشاد وإظهار أحكام الله عز وجل لا رياء ولا سمعة ولا يثنى عليه أو يمدح عند الناس أو ينوه باسمه، يقول أفتى فلان أو قال فلان أو ما أشبه ذلك. ثانيا أيضا أن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، يعلم قدر هذا المقام وأن هذا المقام أو هذا المنصب تولاه رب العالمين بنفسه، فليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله عز وجل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهو إذا استحضر هذا المعنى، يعني أنه تولى منصبا قد قام به رب العالمين وسيد المرسلين أيضا عليه الصلاة والسلام، هذا مما يجعله يتحرى ولا يقول على الله ما لا يعلم. ثالثا من آداب المفتي أن يكون مفتقرا إلى الله عز وجل، في ماذا؟ نقول في أن يلهمه الصواب وأن يوفقه لصحة الجواب، أن يكون مفتقرا إلى الله في أن يلهمه الصواب وأن يوفقه لصحة الجواب. ومن أعظم الأسباب لذلك كثرة الاستغفار، قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، فقال لتحكم ثم قال واستغفر. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه ينبغي للقاضي حكم الشرعي والمفتي إذا نزلت به نازلة أن يكثر الاستغفار لأجل أن يفتح الله عز وجل عليه وأن يوفقه للصواب، لأن عدم التوفيق للصواب من أسبابه الذنوب. ومعلوم أن الاستغفار طلب المغفرة، وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذا أمر مهم، وهو أن يظهر الافتقار إلى الله عز وجل في أن يهمه الصواب ولا يعتمد على نفسه، بل يكون دائما في افتقار وذل إلى ربه. أيضا من آداب المفتي أن يشاور أهل العلم والدين والرأي فيما يشكل عليه من المسائل، ولا سيما المسائل التي تهم عموم المسلمين. ولهذا المسائل التي تكون مما يهم عموم المسلمين لا ينبغي في الواقع أن تصدر الفتوى فيها من شخص واحد، الأمور العامة التي تعم الأمة ينبغي أن تصدر من جمع، بحيث أن أهل العلم يجتمعون ويتشاورون ثم بعد ذلك يفتون، لأن هذا أقوى بالنسبة للحكم الصادر، ولأن كل واحد من أهل العلم فيما يهم المسلمين لو قال برأيه لحصل اختلاف واضطراب في الأمة. إذن هناك فرق بين مسائل فردية، يأتيك إنسان ويسأل ما حكم كذا، تفتي ليس كل مسألة تقول انتظر يا أخي اجتمعنا والإخوان إن شاء الله بعد المغرب ونتشاور في مسألة ونفتيك. لكن الأشياء التي تهم عموم الأمة، النوازل التي تهم والمسائل الحادثة وما أشبه ذلك، ينبغي أن تكون الفتوى فيها صادرة عن مشاورة. اللهم إلا ما اتضح حكمه، شيء واضح حكم، مسألة ربوية واضحة، مسألة دل كتاب السنة على وجوبها أو على تحريمها، هذا ما لا يحتاج. لكن المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى نظر وتأني، ينبغي أن لا تصدر الفتوى فيها إلا بعد مشاورة. كذلك أيضا حتى هو فيما لا يتعلق بعموم الأمة ينبغي أن يشاور فيه. إذا كانت المسألة مثلا مما يتعلق مسألة طبية، يعني الفتوى فيها تتعلق بشيء من ناحية طبية، يستشير من يثق به من ماذا؟ أهل الطب. يعني مثلا يفتي في مسألة مرض من أمراض، هل هو يضر الصائم أو لا، بحيث أنه يفتي بجواز الفطر، أو يضر بحيث أنه يفتي بجواز أن يصلي جالسا. فأسأل أطباء، يقول هل ثبت طبا عندكم أن هذا المرض مثلا مما يؤخر البرء أو يزيد في المرض؟ إذا قالوا نعم أفتى، أما إذا قالوا لا حينئذ يفتى كل شخص بحسب حاله. إذا كان عليك مشقة أفطر، إذا لم يكن عليك مشقة صم. وتقول فتوى عامة أن الإنسان لا يجوز أن يفطر إلا لعذر شرعي. طيب أيضا من آداب المفتي أن يبدأ بنفسه في كل خير يفتي فيه، يبدأ بنفسه. فإذا أمر الناس بأمر فيه خير كان هو أول من يبادر. لماذا؟ نقول لأن ذلك علامة على صدقه في فتواه، وهذا أعني أن المبادرة بفعل ما هو خير من أكبر أسباب وضع البركة في قوله وقبوله عند الناس. إذن المفتي ينبغي له، والعالم عموما هو طالب العلم، ينبغي أنه إذا أمر الناس بخير كان أول من يفعل ويبادر، لأن هذا دليل على صدق قوله أو صدق فتواه، وهو من أعظم أسباب البركة في علمه ومن أعظم أسباب القبول عند الناس. لأنه إذا كان يأمر الناس بشيء ويفعل ما يخالف هذا الشيء، سيقول الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العمل بما علم، وأنه كلما علم شيئا من شريعة الله طبقه. لأن الناس يا أخوان، الناس لا ينظرون إلى أقوالك بقدر ما ينظرون إلى أفعالك. فطالب العلم والعالم فعله عند الناس حجة. ولذلك لو أن شخصا من طلبة العلم أو من أهل العلم وهو يمشي في السيارة رمى منديل، ماذا سيقول الناس؟ ما يستحي على وجهه. لو جاء شخص آخر من عامة الناس مبرمى منديل، رمى كيس مليء بالنفايات، ما بقى لم يبالوا شيئا. إذن ينبغي لطالب العلم أن يراعي هذه المسألة، وأن يعلم أن الناس كما قال عمر ينظرون إليه نظر الطير في السماء، وأنه محاسب على كل شيء، كل شيء يحاسب عليه. ينظر شوف فعل كذا فعل كذا، شفت يعني اليوم شفت فلان الله يهديه يفعل كذا وكذا، كيف هذا يتناقله. ويرشدك إلى هذا، إلى أن الناس ينظرون إلى فعل العالم لا قوله. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية حينما أمر أصحابه بالحلق، توانوا، ماذا قالت له أم سلمة؟ اخرج. لما خرجوا فعل، صاروا يتبادرون تقتلون على الحلق، مما يدلك على أن الفعل أبلغ من القول. هذا الأمر وهو أنه يبدأ بنفسه يرشدك إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أو في صحيح مسلم من حديث جابر حينما نهى عن الربا بخطبة عرفة قال وإن أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. طيب في قصة أيضا في قصة المخزومية لما شفع فيها أسامة الخصومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، قال: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. إذن ينبغي لهذا المفتي أو عموما العالم وطالب العلم أنه إذا أمر الناس بخير كان أول من يبادر إلى فعله، وإذا نهى الناس أو حذرهم من شر كان أول من يقلع ويترك هذا الشيء. أيضا من الأمور أو من الأداب التي ينبغي للمفتي أن يعتني بها معرفة أحوال الناس والتفطن لتصرفاتهم واليقظة التامة للطرق التي يسلكونها، لأجل أن ينكشف للمفتي مكر بعض المستفتين، مكرهم وحالهم، فلا يغتر بظاهر الحال فيما يدلون به فيفتيهم تبعا لظاهر الحال. إذن هذه هذا من الأمور المهمة، أن يكون عارفا بأحوال الناس وأن يتفطن لما حوله. وذلك أن بعض الناس ربما يتخذ من سؤال المفتي أو يقصد بسؤال المفتي غرضا سيئا، فينبغي أن يكون المفتي فطنا وأن لا يغتر بظاهر السؤال. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يستفتي عالما ويريد التحريم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم كذا وكذا وكذا، علما أن هذا يحصل فيه منكرات ويحصل فيه كذا ويحصل فيه كذا ويستمع فيه السفهاء والنساء ويحصل اختلاط ويحصل كذا ويحصل. أي إنسان ينظر هذا يقول جواب هذا لا يجوز، حرام، نعم واضح. وإذا أرد شيء ما حكم كذا وكذا، علما الناس يحتاجون إلى ذلك، بل إن بعضهم كذا بل إن بعضهم كذا، هذا خطأ. ينبغي للمفتي إذا أفتى في مسألة أن يفتي في ذات المسألة بقطع النظر عن ما يترتب عليه، فيقول حكم كذا وكذا جائز حرام واجب مكروه وما أشبه ذلك. ومعلوم أن المباح الشيء المباح إذا ترتب عليه مفسدة، إذا كان وسيلة إلى محرم حيكون محرم. الآن شراء السيارة، كونك تشتري سيارة ما حكمه؟ مباح. طيب أن إنسان اشترى سيارة لأجل أن يحج بها، حج فريضة واجب، اشترى سيارة ليذهب عليها إلى طلب علم، قد يكون واجب قد يكون مستحب. طيب اشترى سيارة لله واللعب فقط من غير أن يضيع واجبات مكروه، اشترى سيارة ليذهب بها إلى البراري يشرب الخمور ويستتر عن أعين الناس محرم. إذن حينما تسأل عن مسألة من المسائل ما حكم كذا، انظر المسألة هذه، الجواب حكم كذا وكذا، أنه حرام، أنه واجب، أنه مكروه، أنه كذا، وإذا ترتب على ذلك مفسدة كذا وكذا. لكن لا يكون ما في السؤال مما يذيل في السؤال من الصفات هو الذي يدفعك إلى القول بالتحريم أو القول بالإجابة. أيضا من الأداب التي ينبغي للمفتي أن يعتني بها الاحتراز وأخذ الحيطة في الفتوى. فإذا كان السؤال محتملا لعدة صور أو يحتاج إلى تفصيل فإنه يفصل ليتضح الحكم ولا يحصل اللبس، هذا من باب الاحتراز. وأخذ الحيطة أن الفتوى إذا كانت تؤدي إلى النزاع أو تثير استنكار العلماء والطعن فيه فإنه يتوقف، وهكذا لو كان المسألة فيها خصومة فإنه لا يفتي. إذن عندنا الآن نادى ابن مفتي الاحتراز وأخذ الحيطة. فالاحتراز مثلا إذا كانت المسألة تحتمل صورا متعددة أو تحتاج إلى تفصيل وبيان فإنه يفصل لأجل أن يتضح الحكم، ولا سيما إذا كان الحكم يختلف. فمثلا لو سأله سائل قال هلك هالك عن بنت وأخ وعم، بنت وأخ وعم، فلا بد من استفصال في هذا الأخ من هو، لأنه إن كان أخا شقيقا فله الباقي بعد البنت، وإن كان أخا لأم فالباقي بعد البنت لمن؟ للعم. إذا لا يقول مثل هلك هالك عن بنت وأخ وعم، للبنت النصف والباقي للعم، أو للبنت النصف والباقي للأخ، لا، يحتاج إلى تفصيل، لأن الأخ هذا إن كان أخا لأم ليس له شيء، لأن من خصائص الإخوة لأم خصيصة يعني ليست ميزة، من خصائصهم أنهم يحجبون بإناث بإناث الفروع، وإن كان الأخ شقيقا أو لأب فله الباقي بعد البنت. أيضا إذا كانت الفتوى تثير النزاع والشقاق أو تثير استنكار العلماء بحيث يستنكر أهل العلم عليه، فإنه لا يفتي درءا للمفسدة وتحقيقا للمصلحة. كذلك أيضا إذا كان المسألة فيها نزاع وشقاق فإنه لا يفتي. فمثلا لو جاء شخص قال إني اشتريت أرضا من فلان بكذا وكذا ثم جاء يقول الثمن كذا وحصل نزاع، لا تفتيه، محلها أين؟ المحاكم، محلها المحاكم، لأنك لو قلت هذا حرام عليه لا يجوز اتخذ من كلامك هذا سلما إلى الخصم. أيضا من آداب المفتي أن يكون متأنيا متريثا فيما يفتي فيه، أن يكون متأنيا متريثا فيما يفتي فيه، فلا يتسرع في الإجابة عما يسأل حتى يتثبت ويتصور المسألة، لأن الحكم للشيء فرع عن تصوره. وإذا أشكل عليه شيء من كلام المستفتي فإنه يسأل. إذن هذه من الأداب، أن يكون متأنيا متريثا هادئ البال حتى يتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على القواعد، على النصوص الشرعية والقواعد المرعية. وإذا كان السؤال يحتاج إلى استفصال فإنه يستفصل، ما يقول ماذا تقصد بكذا أو ما أشبه ذلك. ولاحظ أيضا في مسألة التعجل، الإنسان قد يتعجل ثم يتبين له بعد النظر أنه مخطئ، وحينئذ يندم وربما لا يتمكن من التدارك بما أفتى به. ربما يسأله سائل عن حكم مسألة فيقول حكم كذا وكذا على عجل من غير تأني ولا تريث، ثم يتبين أنه قد أخطأ ولا يتمكن من التدارك. نعم لو كان يعرف السائل يتصل به أو يقابله أو يطلبه ويقول أفتيتك بكذا وكذا وهذا خطأ، أنا لم أتصور المسألة أو فهمت كذا والصواب كذا، وما أفتيتك به لا معول عليه. لكن أحيانا قد يكون السائل رجلا مجهولا لا تعرفه. واعلم أن المفتي متى عرف الناس منه التأني والتثبت وعدم التسرع وثقوا بقوله وثقوا به، وإذا رأوه متسرع، والمتسرع دائما يكون كثير الخطأ، لم يكن ثقة عندهم فيما يفتي فيه، لم يكن ثقة فيما يفتي فيه، فيكون بتسرعه وعجلته قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من العلم. أيضا آداب المفتي أنه إذا استفتي في أمر محرم فإنه يدل السائل ويرشده إلى الأمر المباح الذي يكون عوضا له عن هذا الأمر المحرم. إذا استفتي في أمر محرم فإنه يدل السائل ويرشده إلى الأمر المباح الذي يكون عوضا له عن هذا الأمر المحرم، فهو كطبيب الأبدان يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، يقول لا تأكل كذا لأنه مضر، كل كذا وكذا. الطبيب إذا ذهبت إليه ينهك عن أكل بعض الأشياء، يقول مثلا فيه مرض الفلاني، يقول لا تأكل كذا وكل كذا وكذا. إذن المفتي كذلك، فإذا نهى الناس عن شيء يحتاجونه فليفتح لهم بابا يكون غنى لهم عن هذا الشيء المحرم، لأجل أن يسهل عليهم ترك المحرم، لأن الناس سيقتحمون الشيء، أقول الناس سوف يقتحمون هذا الأمر، فاجعلهم يقتحمون المباح ولا تجعلهم يقتحمون المحرم، بل ولا تجعلهم حائرين لا يدرون ما يفعلون. وهذه هي طريق القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وفي الصحيحين ثبت في الصحيحين من حديث ابن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فبين له أن هذا الفعل محرم، ولكنه لم يدعه وإنما أرشده إلى المباح. أيضا من آداب المفتي، وهو من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها، أن تكون إجابته أو أن يحاول قدر المستطاع أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية ما أمكن. سبب، نقول لأجل أن تكون إجابته حكما ودليلا، هذه فائدة. ولأجل أن يربط الناس بالكتاب والسنة، إذا سئل عن مسألة فليحرص قدر المستطاع أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية، لفائدتين: أولا لأجل أن يستفيد السائل الحكم والدليل، ولأجل أن يربط الناس بالقرآن والسنة. مثاله، سأله سائل: ما صليت خلف الصف والصف لم يتم؟ فيقول له: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أو سأله قال: إني صليت الظهر ولم أقرأ الفاتحة. فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن يحرص على أن يكون ما يفتي به موافقا للألفاظ الشرعية ما أمكن. هنا مسألة: هل من المناسب أن يذكر للسائل الدليل أو لا؟ هذا يقودنا إلى أيضا فائدة أخرى، وهي أن تكون إجابة المفتي مناسبة لمستوى السائل العلمي والإدراكي. فلو جاءك مثلا عامي من العوام لا يفقه شيئا وسألك عن مسألة وأفتيته، هنا ربما لو ذكرت له الدليل لشوش عليه. لو قلت مثلا: ترك واجبا من الواجبات، فتقول له مثلا: قال ابن عباس، أو يروى عن ابن عباس الموقوف: من ترك نسكا فليريق دما. ما يدري وش يريق، ما يدري كلمة نسكا. قل: أنت تركت واجب، عليك فدية. وهكذا. أما إذا كان السائل على مستوى من العلم والإدراك والفهم فإنه يفيده، فيقول مثلا: هذا الحكم كذا، والدليل على هذا المسألة كذا وكذا، أو لعموم الآية الكريمة، أو لعموم الحديث الشريف ونحو ذلك. إذن مسألة ذكر الدليل، إن كان الدليل واضحا بينا بحيث لا يحصل فيه إشكال ولا لبس فليذكره للفائدة وليربط الناس بالكتاب والسنة. وإن لم يكن الدليل واضحا، أو ألفاظه مثلا في ألفاظ غريبة ربما ما يفهم، ففي هذه الحال لا يذكر. طيب، أيضا من الأداب التي ينبغي المفتي أن يعتني بها أن ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية إلى نفسه لا إلى الشرع. فلو سئل عن مسألة فقيله: ما حكم كذا؟ قال: الشرع يحرم كذا، الشرع يوجب كذا، الإسلام يستحب كذا، وما أشبه ذلك. لأن اجتهاده قد يكون خطأ، وحينئذ ينسب إلى الإسلام ما ليس منه. وهذا أيضا كما أن يخاطب به المفتي يخاطب به السائل. وأنتم تسمعون أحيانا في البرامج، برامج الإفتاء، المقدم أو السائل يقول: ما حكم الشرع في كذا، أو ما حكم الإسلام في كذا. هذا في الواقع خطأ، إلا أن يقيد: ما حكم الشرع في نظركم، أو يقول مباشرة: ما حكم كذا. والسبب، يقول: لأن المفتي قد يخطئ، وحينئذ ينسب هذا الحكم وهذا الخطأ إلى الشرع. فمثلا لو سئل: ما حكم صلاة الجماعة، ما حكم الشرع في صلاة الجماعة؟ يقول: صلاة الجماعة فرض كفاية. على الحكم أن الشرع قال بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، لكن في مثل هذا يقول: الصلاة الجماعة فرض كفاية، أو المسألة اختلف فيها العلماء، والذي أرى كذا وكذا، وما أشبه ذلك. إلا ما كان فيه نص واضح صريح فلا بأس. لو قيل: ما حكم السرقة في الإسلام؟ ما حكم أكل الميتة؟ واضح: حرمت عليكم الميتة والسارق والسارقة. الأشياء الواضحة واضحة. أما ما ليس بواضح، يعني مما يحتاج إلى اجتهاد ونحوه، فلا ينسب الحكم إلى الإسلام وإنما ينسبه إلى نفسه. وأنتم رأيت كتاب أنت تسأل والإسلام يجيب، والإسلام كل الإسلام يجيب. أنت تسأل يعني حط كتاب سؤال جواب عنوانه أنت تسأل والإسلام يجيب. الذي جمع من قبل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين جمع جميع المسائل أو الأحاديث التي سئل عن كذا، سئل أي العمل أفضل، سئل عن كذا وكذا وكذا، هذا مجرد جمع. لكن هذا يفتي، يسأل ما حكم كذا، قال أنت تسأل والإسلام يجيب. وربما تجد أن كثيرا من المسائل الموجودة مخالفة لحكم الإسلام، لكن لو يقول أنت تسأل وأنا أجيب نفس الله وفلان يجيب أهون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة نهى الأمير أن ينزل عدوه على حكم الله عز وجل، قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، كما في حديث بريدة فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، كما في حديث بريدة فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.